يقول هذا السائل: قلتم عند قول المؤلف رحمه الله الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، ما معناه أن ترك طلبها، أي ترك طلبها وليس تركها بالكلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى، كيف ذلك وقد جاء عند مسلم زيادة لا يرقون ولا يسترقون؟ والجواب أن هذه الزيادة لا يرقون زيادة شاذة، فالحديث محفوظ في الصحيحين بلفظ لا يسترقون فقط، فمورد النهي هو طلب الرقية لا فعلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.